بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صل وسلم عليه ما اختلف الملوان وتعاقب الزمان. ويسرنا في هذه الليلة بحول الله سبحانه وتعالى أن نستضيف فضيلة شيخنا المفضال عبد الرحمن بن عوف كوني حفظه الله سبحانه وتعالى في هذا اللقاء المفتوح، وهو اللقاء الثاني من اللقاءات المفتوحة التي تقيمها شبكة إمام دار الهجرة العلمية. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يجري الحق على لسان الشيخ وأن يوفقه لما يحبه ويرضاه، إنه سبحانه وتعالى جواد كريم. آمين آمين. نبدأ وعلى بركة الله، شيخنا حفظكم الله. نعم. شيخنا بارك الله فيكم، هذا سائل من المغرب من مدينة مكناس. نعم. يقول: شيخنا نحبكم في الله ونسأل الله أن يوفقنا وإياكم للخير والصلاح. ثم يقول: ما هي المنهجية السليمة التي ينبغي لطالب العلم اتباعها في طلب علم الفقه والأصول؟ وما هي الكتب التي تنصحون بدراستها في فني الفقه والأصول؟ بارك الله فيكم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وعلى أشرف المرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد، فالجواب على سؤال الطالب أن المنهجية في دراسة الفقه وأصوله أن يبتدئ الطالب بقراءة كتاب مختصر أولا، ويختار له من الكتب المختصرات الأصولية أجودها وأحسنها في التأصيل، ولأن الكتب كثيرة ومشهورة أيضا، وبعضها أشهر من بعض، فيبتدئ مثلا بالورقات لإمام الحرمين الجويني رحمه الله، وهو الشافعي، ويقرأ هذا الكتاب على عارف بالفن، وعند قراءته لهذا الكتاب يجتهد في حفظ المتن مع الفهم، لأن العلم قائم على دعامتين كما أشار إلى ذلك العلماء، منهم العلامة الزمخشري وهو معتزلي على كل حال، لكن كلامه هذا صحيح، وشاركه في قوله غيره، فقال إن العلم قائم على دعامتين، ولعله ذكر هذا القول في مقدمة كتابه الفائق في غريب الحديث. فيقرأ الطالب هذا الكتاب أو يحصله حفظا ومعنى، ثم ينتقل بعد ذلك إلى كتاب متوسط في الفن، والكتب المتوسطة في فن أصول الفقه كثيرة الأيضاء، منها كتاب مرتقى الوصول إلى فهم أو معرفة علم الأصول لأبي بكر بن عاصم الغرناطي المالكي الأندلسي رحمه الله، وهذا كتاب منظوم وحفظ النظم أسهل من حفظ النثر، فعند قراءتي لمثل هذا الكتاب أيضا يحفظه ويفهمه، ثم ينتقل إلى كتاب أول من أصول الفقه، وهي كذلك كثيرة، منها المنظوم والمنثور، ويستحسن من باب سهولة الحفظ أن يقرأ كتابا منظوما حتى يتمكن من حفظه بسهولة. ومن هذه الكتب المطولة المنظومة في الأصول الكوكب الساطع للإمام السيوطي رحمه الله، ومنها كذلك كتاب مراقي السعود نعم، هذا الكتاب لمجدد العلم في قطر شنقيط عبد الله بن الحاجي إبراهيم العلوي الشنقيطي رحمه الله، ولو أضاف إلى هذه المنظومتين مثلا أو إلى منظومة واحدة كتابا منثورا أصيلا كالرسالة، هذا يكون أتم وأجود إذا وصل إلى قراءة الكتب المطولة في أصول الفقه بين الرسالة وبين مثل الكوكب الساطع أو مراقي السعود. هذا من حيث الجملة يتدرج في تحصيل وقراءة فن أصول الفقه. نعم، أحسن الله إليكم وبارك فيكم شيخنا الكريم. آمين آمين. وهنا سؤال يتعلق بالسؤال السابق. نعم. وهو فيما يتعلق بالكتب المقترحة نعم. في فن الفقه لمن أراد أن يقرأ في الفقه المالكي حفظكم الله. نعم، الكتب الفقهية تنقسم إلى الأقسام الثلاثة التي تقدمت الإشارة إليها آنفا، تنقسم إلى كتاب فقهي مختصر، وإلى كتاب فقهي متوسط، وإلى كتاب فقهي مطول، فيختار أو يختار للطالب كتاب مختصر جيد في التأصيل، والمجرب للفقه وهو من سيقرأ عليه هذا الفقه يعرف الكتب المتأصلة الجيدة المختصرة وغير المختصرة. فأن يبدأ بمثل مختصر الأخضري عبد الرحمن الأخضري، يبدأ بهذا ثم يتبعه قراءة ابن قراءة العشماوية متن العشماوية، وهذا أيضا قريب من المختصر مختصر لعبد الرحمن الأخضري لكنه أكثر منه، فيعتبران من الكتب المختصرة. وهناك كتاب آخر يستحسن أن يقرأه في الفقه المالكي، هو المقدمة العزية للجماعة الأزهرية، لكن هذا يعتبر متوسط، أرفع شأنا من السابقين في الحجم وعدد المسائل ورفعتها ومكانتها في الفقه. ثم ينتقل إلى كتاب آخر يعتبر من الكتب المتوسطة لكنها أيضا كذلك أرفع شأنا من المقدمة العزية، كالرسالة رسالة ابن أبي زيد القيرواني ومتن التلقين للقاضي عبد الوهاب البغدادي، فهذان كتابان متوسطان جيدان في توسطهما من جهة الرفعة. ثم ينتقل بعد ذلك إلى كتاب فقهي مطول، وهي كذلك تكثر، إلى أن المشهور عند متأخري فقهاء المالكية هو مختصر خليل بن إدقاق المالكي المصري رحمه الله، فهذا الكتاب يعتبر مطولا من جهة الطريقة الفقهية لأنه متن فقهي، فهذا يقرأه على أنه كتاب مطول في هذا الباب من الفقه المالكي. والمتأخرون من المالكية من الفقهاء المالكية رفعوا بشأن هذا الكتاب وهو كذلك، لكنه لا يخلو من شيء ما أخذ أو ضعف في بعض المسائل، لكن هذا لا يذهب بدرجته العالية ومكانته الصحيحة في الفقه، لأنه وفق إلى جمع الفروع في هذا الكتاب جمعا لم يسبق له نظير. نعم، هناك كتاب لابن الحاجب المالكي يعتبر من الكتب المطولة في الفقه المالكي، سماه أمهات الكتب الفقهية في مذهب مالك، هذا أيضا جيد لكنه ليس كمختصر خليل في القيمة واستيعاب الجمع للمسائل الفرعية. والشيخ خليل رحمه الله شرح أمات الكتب لابن الحاجب هذا وسماه التوضيح، وهذا الشرح من أحسن الشروح، بل هو أحسن شرح لأمات الكتب الفقهية لابن الحاجب، ويستحسن لمن وصل مختصر قليل أن يعرج عند فهم الفروع المشروحة في المتون في مثل مختصر الخليل، أن يرجع إلى التوضيح وإلى غير التوضيح، لأن هناك كتبا أخرى في المتون الفقهية قد شرحت كشرح ابن بزيزة لتلقين القاضي عبد الوهاب المالكي، فهذا أيضا مما يستحسن الرجوع إليه. وكذلك كتاب الذخيرة للإمام القرافي، وكذلك كتاب هذا اللخمي الذي سماه التبصرة، هذه الكتب التي تعتبر معينة عند قراءة مختصر مثل مختصر خليل في الفقه المالكي. فهذا بعض ما يذكر في قراءة المتون الفقهية المالكية، إلا أنه الذي ينبغي أن يعرف في هذا المقام هو أن الموطأ لإمام المذهب مالك رحمه الله هو أصل الأصول لما بعده من الكتب الفقهية المالكية، كما أشار إلى هذا أحد شراه الموطأ وهو محمد بن عبد الحق الإشبيلي في شرحه الذي سماه للموطأ بالجامع المختار بين المنتقى والتمهيد والاستذكار، وهو كتاب مطبوع محطوط لم ير نور الطبعي المعاصر فيما أعرف. فقد أشار محمد بن الحق الإشبيلي في هذا في شرحه للموطأ إلى أن مالكا وضع الموطأ تمهيدا للفروع وهذا يعرفه من مارس الموطأ، لا سيما مع هذا الشرح لعبد الحق الأشبيلي وهو الجامع المختار. فينبغي بعد الانتقال بعد معرفة مختصر خليل أن يعتني الطالب بالموطأ ليعرف كيف ترتد الفروع في الكتب الفقهية التي قرأها قبل الموطأ، كيف ترتد هذه الفروع إلى الموطأ. وهذا عمل ليس بلهين، لكن ينبغي أن يكون قارب، فإذا وفق فعل ذلك. نعم، أحسن الله إليكم وبارك الله فيكم. شيخنا هذا سائل حفظكم الله من سلطنة عمان. نعم، يقول أرجو من فضيلتكم إرشادي للطريقة الصحيحة في التوفيق بين طلب العلم والدراسة الجامعية، علما بأنني أدرس في كلية الهندسة وجزاكم الله خيرا. أعيد سؤاله أيضا. نعم شيخنا أحسن الله إليكم، هذا سائل من سلطنة عمان يقول: أرجو من فضيلتكم إرشادي للطريقة الصحيحة في التوفيق بين طلب العلم والدراسة الجامعية، علما بأنني أدرس في كلية الهندسة، وجزاكم الله خيرا. التوفيق بينهما هذا في الحقيقة يصعب، لكن الإنسان الذي يرغب في علم الشرع وهو متلبس بطلب علم مباح في الأصل وقد يكون مستحبا بالنية فيكون شرعيا إذا درسه بهذه النية، على ما تقرر في فن أصول الفقه بأن النيات تقلب العادات عبادات، فهو إذا رغب في دراسة العلم الشرعي من فقه وغيره وهو متلبس في جامعة من الجامعات فإنه يحتاج إلى تنظيم دقيق لأوقاته، فيعطي كل علم ما يستحقه من وقت ليستطيع أن يحصله شيئا فشيئا في ذلك الوقت. ولا شك أن دراسته في كلية الهندسة تستغرق منه أوقاتا أكثر لما هو معروف في الدراسة الجامعية في الكليات من كثرة المواد، هذه الكثرة المواد تحوج الطالب إلى أن يعطي المواد أوقاتا يستطيع فيها أن يعرف هذه المواد، وعليه يعطي جانب الدراسة الهندسية أوقاتا يستطيع فيها أن يتعلم الهندسة، ويعطي لدراسة الفقه مثلا وقتا يناسبه، وذلك أنه إذا أراد دراسة الفقه فإنما سيدرس كتابا واحدا على ما تقدم بيانه، فيبدأ بكتاب مختصر إذا لم يكن قد قرأ مثلا قبل ذلك، وإذا كان مبتدئا فيبدأ بكتاب مختصر فقط، ما يضم إليه كتابا آخر في فن آخر من علوم الشرع، فيحاول أن يتقن أو يعرف هذا الكتاب مع دراسته في كلية الهندسة. إذن فهو الآن خبير بأوقاته، فينظر هل الوقت الذي سيجعله للفقه وهو الوقت القصير الذي ليس بالطويل هل يكون في الليل أو في النهار، فهذا يرجع إلى اختياره حسب وقت في الدراسة الجامعية للهندسة، وهكذا حتى ينتهي من هذا الكتاب ثم يشرع في كتاب آخر متوسط. هذا إذا كان قد عرف شيئا من العقيدة، وإلا فالأصل أن يبدأ بقراءة كتاب مختصر في عقيدة أهل السنة والجماعة أولا، ويكون كتابا مختصرا، ثم بعد ذلك يستطيع أن ينتقل إلى كتاب مختصر في الفقه، ثم إن شاء رجع بعد انتهائه من قراءة كتاب مختصر في الفقه بعد قراءة كتاب مختصر في العقيدة يرجع إلى كتاب عقيدة، ثم بعد ذلك يأتي لقراءة كتاب متوسط في الفقه، وهكذا يحمض بين قراءة الفنين الشرعيين، وهكذا حتى ينتقل إلى فن آخر وإلى كتاب آخر فن آخر وهكذا، لكنه يشرع هكذا، يشرع مع دراسته في كلية الهندسة بالجامعة. نعم. أحسن الله إليكم شيخنا وبارك فيكم. نعم. هذا سائل يقول، وهو من تونس، يقول: بارك الله فيكم شيخنا، هل تعد طريقة الدراسة على أشرطة العلماء السلفيين ودروسهم المباشرة، ثم الرحلة في رحلات متفرقة لعرضها على المشايخ من المرحلة أو المعذرة من الرحلة في طلب العلم؟ نعم، هذا إذا كان الطالب في بلد ليس فيه من أهل العلم الذين درجة مرتفعة في طلب في العلم الشرعي، ويكون من أهل السنة ليس كذلك مثلا، فإنه يستطيع أن يستمع إلى أشرطة العلماء المعتبرين المأمونين ويتعلم على هذه الأشرطة بالسمع، إلى أن يسهل له الارتحال والانتقال إلى هؤلاء العلماء الذين سمع أشرطتهم مثلا، حتى يجتمع بهم ويثافنهم ويسألهم عن بعض ما يجده من الإشكالات في أشرطتهم التي تعلم عليها قبل أن يلحق بهم، فإذا أمكن اللحاق بهم يفعل هكذا، ثم يستزيد من العلم ما يقدر له في ذلك، وإلا فالأصل أن يؤخذ من أفواه الرجال، فإذا لم توجد الرجال فما هي نوب منابهم، يؤخذ منه العلم على أنه ما وجد الأصل، إذن فلا يترك ما يمكن أن يقوم مقام هذا الأصل قياما مؤقتا، فلا بأس من هذا، وإلا فالعلم كما سبق أن قلت آنفا من أفواه الرجال، فالكتب مثلا أو الأشرطة قد تكون غير موضحة لبعض المسائل أو لبعض الكلام التي هو فيها، لأن الكتب صامتة، الكتب صامتة، فقد يتكلم العالم في كتاب من كتبه بكلام، هذا الكلام عند العالم واضح، لكن القارئ بعد ذلك لا يفهم ماذا يريد أحيانا، فيحتاج هذا الكلام إلى شرح. ولذلك لو أخذ الطالب العلم العلم من الرجال مشافهة فكل ما سيرد من الإشكال في كلام العالم فإنه يسأله عنه في المجلس، بخلاف الكتب والأشرطة أحيانا لا تجد لحل الإشكال محلا. ولذلك كان الأخذ من الأشرطة أو من الكتب إنما يسمح به إذا لم يوجد الأصل. فالعلم من أفواه الرجال. نعم. أحسن الله إليكم شيخنا وبارك فيكم. هذا سائل من المغرب يقول: شيخنا بارك الله فيكم، يحصل من بعض الإخوة الإعجاب ببعض الناس نظرا لقوة حفظه وسرعة استذكاره للمحفوظات، فيطلبون العلم عليه ويحضرون دروسه ويستمعون إليه دون النظر في عقيدته ومنهجه، فهل هذا منهج سليم في طلب العلم؟ أفيدونا بارك الله فيكم ونفع بكم. هؤلاء في الحقيقة لا أو للإنسان عموما طالب العلم أن يكتفي فقط بقوة حفظ فلان وسرعة إحضار المحفوظات دون أن ينظر إلى حسن الخلق والعقيدة. هذا في الحقيقة الاكتفاء بهذا فقط دون الانتباه إلى ما في هذا الرجل من انحراف في العقيدة وسوء الخلق ليس بجيد، لأنه إذا لم ينتبه لذاك لما فيه من فساد فإنه سيقتدي به في ذلك الفساد، وهذا ليس بجيد. ولم يأمرنا ورسوله بمثل هذا السلوك في طلب العلم، بل المعروف عند السلف أنهم يقدمون طلب الأدب على العلم، كما قال أم مالك له مرشدا له: إلى العناية أولا بالخلق قبل العلم. فقالت له رحمهم الله: تعلم يا مالك من أدب ربيعة قبل علمه. وذلك لأن العلم إنما يطلب للأدب والخلق، لأن الخلق والأدب فإذا كان ما يحول فإذا وجد ما يحول بينك وبين الخلق وبين الأدب فهذا ليس بجيد في طلب العلم، لأنه لو استمرت على هذا في طلب العلم لا تكون في النهاية ذا خلق وذا عقيدة، فتفقد الشيء الذي من أجله يطلب العلم الشرعي. العلوم الشرعية على كل متوقفة على العقيدة الصحيحة أولا، ثم الخلق الحسن كذلك ثانيا. فالذي ينبغي للطالب العلم إذا وجد عالما جيدا في علوم هكذا وليس له أخلاق ولا عقيدة فإنه ينتبه لهذا. إذا كان لم يستطع أن يجد غيره في مثل مرتبته ودرجته ليأخذ عنه ذلك العلم، ويقال لا بأس أن يأخذ منه العلم هذا العلم، لكن لا ينبغي له أن ينسى جانب الفساد الذي فيه حتى لا يؤثر عليه عدم التنبه لهذا الجانب الفاسد في فساده هو، فيجب عليه أن ينتبه لهذا. فإذا كان منتبها لهذا ولم يجد في البلد في هذا العلم فلا مانع أن يأخذ عنه مع الانتباه لفساده حتى لا يسري إليه بعض هذا الفساد. وقد كان أبو بكر ابن الخطيب البغدادي في بغداد كان يطلب العلم وهو محدث، يذهب إلى بعض الأشاعرة وغيرهم ليأخذ عنهم العربية حتى قال له بعض الحنابلة أو عاداه بعض الحنابلة، فقال لو فعلت هذا لذهب العلم، أنا لا أذهب إلى هؤلاء لآخذ عنهم عقيدتهم، فإني أعرف فقال هذا أبو بكر رحمه الله. فينبغي للطالب العلم أن ينتبه لهذا أيضا. نعم، أحسن الله إليكم وبارك فيكم. ولعلنا نختم بهذا حفظكم الله شيخنا الكريم، وهو ما هي نصيحتكم بارك الله فيكم لمن أراد أن يتعلم علوم اللغة بمختلف أنواعها سواء كان في النحو أو في البلاغة أو في غيرها من العلوم بارك الله فيكم؟ هو الجواب على هذا تقدم شيء منه عند الكلام على المنهجية في طلب علم له وأصوله. فاللغة العربية علومها كثيرة متعددة تبلغ 13 فنا، وهذه الفنون 13 وأكثر يأخذ بعضها بحجز بعض. فطالب العلم ينبغي له أن يبدأ بدراسة فن متن اللغة، ومتن اللغة فن تعرف به معاني المفردات. ده بهذا الفن، وهذا الفن شرح للمفردات كما قلت، فيأخذ كتابا مختصرا، وهذا الكتاب المختصر يكون من نظم أو نثر من نظم والنثر العربي الخلص الفصحاء الذين يحتج بكلامهم في العصور السابقة، وذلك من الجاهلية الجهلاء إلى القرون المفضلة الثلاثة بعد إرسال الرسول صلى الله عليه وسلم. فيكثر أن يكون كلام العرب في هذه المدة قائما على الفطرة والصح اللغة الفصحى الجيدة، فيقرأ كتابا مختصرا من نظم أو نثر، ويدخل في هذا الدواوين الشعراء فيأخذ ديوانا لبعضهم لأحدهم أو قصيدة مثلا، فيأخذ قصيدة قصيرة لبعضهم فيشرح له هذه القصيدة، فتشرح له هذه القصيدة من عالم بمتن اللغة وهكذا. فإذا انتهى من ذلك يأخذ كتابا متوسطا ثم مطولا، وبعد ذلك يكثر من قراءة الآثار العربية نثرا كان أو نظما ليوسع اطلاعه على أساليب العرب المستعملة بهذه المفردات الكثيرة، لكنه يتدرج كما سبقا قلت آنفا، وينتقل بعد ذلك إلى فن آخر هو فن الصرف، لأن فن الصرف شديد العلاقة بعلم متن اللغة، وذلك لأن وظيفة فن الصرف بيان هيئة الكلمات، أي بيان أوزانها، تلك الأوزان التي لها دلالات معنوية على أصل معنى المادة للكلمة البارزة في الهيئة، فيتعلم الصرف. ومعنى ذلك أنك تجد كلمة في لغة العرب كمروحة مثلا، فمروحة بهذه الصياغة والوزن يقال إنه أي أو إنها اسم آلة، فكونها اسم آلة استفدت ذلك من هذه الصيغة أي الوزن في فن الصرف. وقد تجد هذه بهذه المادة، وقد اختلف شكل الميم، شكل الميم فيقال مروحة، لا فرق بينه وبين مروحة إلا كسرة الميم. وإذا قلت مروحة فهذا الوزن في فن الصرف يدل على أن الكلمة يراد بها معنى أرض واسعة تنخرق فيها الرياح، أي يكثر هبوب الرياح فيها، فلاة أو مكان فارغ إذا هبت الريح فيه كان هبوبها شديدا، فيقال مروحة، أي أرض مروحة، أي أرض كثيرة هبوب الرياح. فالوزن أعني وزن مروحة مفعلة دل على هذا المعنى، ومروحة بهذا الوزن دل على اسم الآلة، مع وجود أصل معنى مادة الراء والواو والحاء. تقول ريح أصله روح، فجيء بها الوزن فعل فكسرت الراء ووقعت الواو ساكنة بعد الراء المكسورة فقلبت الواو ياء فصار ريحا. فهذا يدل على أن فن الصرف شديد العلاقة بمتن علم اللغة. وإذا عرف الصرف هذا الأصل يتعلم الصرف بعد متن اللغة، وإذا عرف الصرف ينتقل إلى علم النحو، لأنه قد تحصل على مفردات مع معانيها، والآن يركب هذه المفردات في كلام وطريقة يتم أو تتم بمعرفة النحو، لأن وظيفة النحو شكل أواخر الكلمات في التركيب شكلا يدل على نوع العلاقة بين الكلمتين أو أكثر في الكلام، فيأتي لفن الصرف ويتعلم من فن ويأتي لفن النحو. فإذا تعلم فن النحو يبدأ بكتاب مختصر كمثل الآج الرومي مثلا، ثم متوسط، ثم يقرأ في كتاب المتوسط كقطر الندى، ثم يقرأ في كتاب مطول كالألفية مثلا. فإذا فعل هذا يستطيع أن يرتب الكلمات تركيبا صحيحا في الكلام، ثم بعد ذلك ينتقل إلى فن البلاغة ويقرأ كتابا مختصرا فمتوسطا فمطولا. وهذا ما يتيسر في جوابا لهذا الآن. نعم، أحسن الله إليكم شيخنا الكريم وبارك فيكم وجزاكم الله خيرا على إتاحة هذا الوقت من وقتكم الكريم للاستماع إلى أسئلة أبنائكم وإخوانكم، وفقكم الله سبحانه وتعالى ورعاكم وجعل ذلك في موازين حسناتكم. آمين آمين، حياكم. شكر الله لكم شيخنا الكريم. آمين آمين، نراكم الله خير في حفظ الله، بارك الله فيك. السلام عليكم ورحمة الله. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.